بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب بلوغ المرام وفي كتاب الجامع منه وفي باب الترهيب من مسابئ الأخلاق، قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، مراد به أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر صلى الله عليه وسلم من أمور عدة، وكل هذه الأمور تدعو إلى الفرقة والاختلاف والتنافر والتباغض. وهذا يضرب هذه الأخلاق قد ضربها الإسلام رأسا وحذر منها، لأن الإسلام يدل إلى اجتماع الكلمة وإلى التراحم وإلى التحابب وإلى الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فقال في قال الشارح هنا: يعني الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع. الأول التحاسد، وهو تفاعل يكون بين 2، يعني كل واحد يحسد الثاني، فهو نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين، ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى. يعني إذا كان هذا يحسد أخاه وهذا المحسود يحسد الحاسد، وكل واحد يقاضي الآخر بالحسد، فالذي يحسد من لا يحسده النهي يتوجه عليه من باب أولى. لماذا؟ قال: لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده، لا مع أنه من باب وجزاء سيئة مثلها، فهو مع عدم ذلك أولى بالنهي. وتقدم تحقيق الحسد. الحسد على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو كره يكون في قلب الحاسد ينشأ عنه الفرح برؤية المكروه على المحسود، برؤية المكروه على المحسود، من ذلك أن يتمنى أن تزول النعم منه. فكثير من الشراح يفسر الحسد بأنه ما هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. قال شيخ الإسلام: هذا قصور، إنما هذا آثر من آثار الحسد، وإنما الحسد كره في قلب الحاسد، كره رؤية النعمة والخير على الغير، لذلك يتمنى زوالها. وهذا كما سمعتم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حتى قيل أن أول معصية وقعت في الأرض هو الحسد، لما حسد إبليس آدم عليه السلام. الشاهد أن الحسد منهي عنه، وهو يدعو إلى التفرق إلى الشر، وغالبا ما يكون من النفوس الخبيثة، غالبا، وإلا فبعض الأحيان يحسد الإنسان ولا يدري، وما هو بنفس خبيث، ولكن ما ذكر الله عز وجل. لكن الذي يكون طبعه وعن عمد لا يذكر الله فهذا خبيث، فهذا خبيث. ومن كان يحسد الناس ويصيبهم بالعين ومعروف بذلك، على الحاكم أن يحجر عليه وأن يعزله وأن يعزله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا رأى الإنسان شيئا من الخير ومن النعمة ومما يعجبه في على نفسه أو غيره، سواء كان في ماله أو في بدنه، بدن نفسه أو ماله أو ولده أو صديقه أو غير ذلك، فإنه يدعو بالبركة، يدعو بالبركة، يقول اللهم بارك له، اللهم زده، أو وهكذا. فهذا يدفع الحسد ويدفع العين بإذن الله. قال الثاني النهي عن المناجشة في البيع، وقد تقدم نهى عن بيع النجش. ووجه النهي عنها النجش هو أن يزايد في سعر السلعة ولا يريد أن يشتري، لا يريد أن يشتري، وإنما يأتي إلى البائع متفق هو إياه، جاء رجل يريد أن يشتري سلعة، وهذا قد اتفق مع زميله أنه يغالي في ثمن السلعة حتى تباع بأعلى من سعرها، وذاك المسكين جاء ولا يدري بهذه الحيلة فيشتري هذه السلعة بثمن باهظ، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الضرر والغش. قال النهي عن المناجشة في البيع، وقد تقدم في كتاب البيع. ووجه النهي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاء، وقد روي بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ ولا تنافسوا، من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به، ويقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه. والنهي عنها نهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها، لأن التنافس في الدنيا منهي عنه، فلا يتنافس في الدنيا، لا يتنافس فيها، وإنما التنافس يكون في أمور الآخرة. فالنهي عن التنافس إنما هو عن في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فقد قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أمور الآخرة وطلب الجنة. أما أمور الدنيا من الملابس والمساكن والمراكب والتجارات وغير ذلك فلا يتنافس فيها، لأنها إلى زوال، ولأنها في الغالب تشغل عن ذكر الله وتبعد عنه، ولأنها أيضا تجر إلى التحاسد، تجر إلى التحاسد وهكذا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنافس فيها. قال كما قال نعم. الثالث النهي عن التباغض، الثالث النهي عن التباغض، وهو تفاعل، وفيه ما فيه تحاسد من النهي عن التقابل في المباغضة والانفراد بها بالأولى، وهو نهي عن تعاطي أسبابه، لأن البغض لا يكون إلا عن سبب، والنهي متوجه إلى البغض لغير الله تعالى. فأما ما كانت لله فيه واجبة فهي واجبة، فأما ما كانت لله فهي واجبة، فإن البغض في الله والحب في الله من الإيمان، بل ورد في الحديث حصر الإيمان عليها. لا يجوز أن تبغض أخاك من أجل الدنيا، لا يجوز، البغض يكون في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون في هذا الحديث، قال ولا تباغضوا، يعني من أجل في الدنيا لا تبغض أخاك من أجل الدنيا، هذه الدنيا زائلة، وأنت مأمور أن تحب أخاك المسلم وأن تكون معه وأن تكون معه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تبغضه ولا تحقره، بل تحببه، وهذا من أسباب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فقال لا تدخلون الجنة، وأقسم على ذلك حتى نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبسائر أركان الإيمان، ولا نحقق هذا الإيمان كما يريد الله حتى نتحاب فيه سبحانه وتعالى، نتحاب فيه. فهكذا ينبغي أن نكون، الحب في الله من أوثق حور الإيمان، وهكذا البغض في الله. في الله يعني إذا إنسان خالف دين الإسلام ووقع فيما يسخط الله عز وجل عليه فهذا يبغى في هذه الأمور. أما إنسان مستقيم يخاف الله فهذا لا يجوز أن تبغضه، بل أنت مأمور بأن تحبه في الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان له حلاوة، له طعم، وطعمه حلو، ولا يطعم هذا الطعم إلا من كانت فيه هذه الخصال العظيمة، ومنها أن تحب أخاك المسلم في الله، أن تحبه في الله. قال الرابع: النهي عن التدابر. قال الخطابي: أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه. مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه. وقال ابن عبد البر: قيل للإعراب تدابر، لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولى دبره، والمحب بالعكس. وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر، وسمى المستأثر مستجبرا لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال المازري: معنى التدابر المعادة، تقول دابرته أي عاديته. وفي الموطأ عن الزهري: التدابر الإعراض عن السلام، يعرض هذا وبوجهه، وكأنه أخذه من بقية الحديث وهي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإنه يفهم منه أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض. هكذا كما سمعتم نهى عن التدابر، فلا يجوز للإنسان أن يولي أخاه دبره معرضا عنه، معاديا له، مبغضا له، هذا لا يجوز. الخامس: النهي عن البغي إن كان بالغين المعجمة، وإن كان بالمهملة، وإن كان بالمهملة فعن بيع بعض على بعض، وقد تقدم في كتاب البيع. قال ابن عبد البر: تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي، والحسد له بما أنعم الله تعالى عليه، ثم أمر أن يعامله معاملة الأخ من النسب، ولا يبحث عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب والحي والميت. وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا، فأشار بقوله عباد الله إلى أن من حق العبودية لله تعالى الامتثال لما أمر به. قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. وفي رواية لمسلم زيادة: كما أمركم الله بهذه الأمور. فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منه تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وزاد المسلم حثا على أخوة أخيه المسلم بقوله: المسلم أخو المسلم. وذكر من حقوق الأخوة أنه لا يظلمه، وتقدم تحقيق الظلم وتحريمه، والظلم محرم في حق الكافر أيضا، وإنما خص المسلم لشرفه ولا يخذله. قوله: ولا يخذله، والخذلان ترك الإعانة والنصر، ترك الإعانة والنصر. لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، أي الذين لا ينصرونهم ولا يعاونونهم. قال ومعناه إذا استعان به في دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه ولا يحقره، أي لا يحتقره ولا يتكبر عليه ويستخف به. ويروى ولا يحتقره وهو بمعناه. وقوله التقوى هنا إخبار بأن عمدة التقوى ما يحل في القلب من خشية الله تعالى وعظمته ومراقبته وإخلاص الأعمال له، كما دل حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي أن المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصور الظاهرة والأعمال البارزة، فإن عمدتها النيات ومحلها القلب. وتقدم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذه الخصلة والخصلة وحدها. بحسب امرئ أي كافيه أنه شرير أن يحتقر أخاه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أي يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذه الخصلة وحدها. وفي قوله كل المسلم على المسلم حرام إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهذا هو معلوم من الشرع علما قطعيا. وقد قام في ذلك خطيبا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا إن أموالكم وأعراضكم وإن ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هكذا قال قام خطيبا صلى الله عليه وسلم في ذلك المحفل العظيم والجمع الكبير في حجة الوداع يعلمهم هذه حرمة هذه القضية، أن المسلم شأنه عظيم عند الله، فلا تحقر أخاك المسلم أبدا ولا تنقص من قدره، وإنما الواجب عليك أن ترفع من قدره وأن تحببه لله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن منك له محبة فلا تقابله بالضد، فلا تؤذه ولا تبغضه ولا يعني تحتقره، أكفيه شرك وكن إنسانا مسالما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى وإلى كتاب صحيح البخاري.